يريد أن ينقض. قال فخر الدين الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة رحمهم الله: لا حاجة إلى هذا، إن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، يعني يخلق فيها الإرادة. نعم. هو يخلق في الحجارة الخشوع. نعم، الله يقول كذا، وحنا نقول لا، ما قال هذا مجاز. نعم. لأنه مقابل المجاز الحقيقة. نعم. إذا كان يقابل، إذا كان من معاني المجاز. نعم. هو يعني مقابل الحقيقة، فكل ما في القرآن حقيقة. نعم. ولاحظ ابن كثير يعني يقول قال الباقلاني، قال الرازي، قال كذا، وهو ينقل عن أناس يعني معروف مذاهبهم في العقيدة أنها مخالفة لأهل السنة، ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله يلتقط الحكمة أن وجدها، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، لهذا صوب ما قاله. نعم. قال وكما في قوله وهو كما قال، وإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل، والله أعلم. أي نعم، استمع أكمل وقال. نعم. وكما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال يخلق الله فيها هذا الشفقة وكذا. نعم. وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى. وقال والنجم والشجر يسجدان. وقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أحسنت. نعم. وقال قال أتينا طائعين. نعم. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآية. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم. نعم. وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. لا. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. لا. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال عذرا أو نذرا. يعني الواو هنا بمعنى. نعم. العطف بمعنى الواو. نعم. ولا تطع منهم آثما وكفورا. نعم. نعم. وكما قال النابغة الذبياني قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامة إلى حمامتنا إلى حمامتنا أو نصفه أو فقد نصفه فقد أو نصفه فقد فقدي نعم فقدي إلى حمامنا ونصفه بمعنى أو بمعنى الواو هنا نعم. تريد ونصفه تريد ونصفه. قال ابن جرير وقال جرير بن قاله ابن جرير يعني قال هذا الكلام ابن جرير نعم. قاله ابن جرير وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. يعني معنى نال الخلافة وكانت نعم. أو هنا بمعنى الواو نعم. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا نعم. وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا أو بهذا مثلا لهذا وهذا أو أي مثلا لهذا وهذا وهذا م... نعم نعم وهذا مثل وهذا مثل وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين يعني جالس الحسن وابن سيرين وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل: كل حلوا أو حامض أو حامضا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحدة من هذين الشيئين والله أعلم. نعم. وقال آخرون: أو هنا بمعنى بل. نعم. ها هنا بمعنى بل. إيه. تقديره. فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. كخشية الله أو أشد خشية. أحسنت. نعم. وقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون كقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك: فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم. حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب المخاطب كما قال أبو الأسود: أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة وعليا والوصية عندي والوصية أو عليا ربما تكون أصح عندك نعم لأن الشاهد قوله أو عليا نعم وعليا نعم. فإياك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير: قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أبهم على من خاطبه. قال: وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال: أو كان شاكا. يمكن هذا اللي أدخل والوصية في هذه الأبيات رافضي. نعم. إيه لكن الصحيح هو ما أو علي إيه هو ما لأنه عندي قالوا والوصية وكما قلت هذا التحقيق يحتاج إلى تحقيق. نعم. وإنا أو إياكم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال: